44 آية تسمى قال سورة سأل سائل. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل. الشوكاني في فقه القدير الجامع بين فني الرواية والدراية جايب روايات كثيرة في قراءة في قراءات كثيرة هنا جايب سأل سائل بعذاب واقع يعني سيل سال حامل له عذاب واقع للكافرين لكن ده من سأل يسأل سؤالا بمعنى دعا داع معنى دعا وطلب قال العذاب كان فيه خليه يجي ده النظر من الحادث عشان كده ربنا ترجم وجاب كلامه اللي هو قاله الله قال سأل سائل بمعنى دعا داع دعا عديد بعذاب واقع هو العذاب واقع هو دعا به ربنا قال للكافرين ليس له دافع هو جايهم شيت نفع عنهم العذاب معي هو النذر من الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء دي هذاك الآية إشارة لها أها العذاب ليس له دافع جاي من منو من الله متصل بواقع بالمعارج مصائد الملائكة هناك جبيل ما سبق لنا في الزاريات يا أخوانا والسماء ذات الحبب عندها شنو عندها الطرق بتاعت الملائكة المسالك بتاعتها هاو هنا يورينا عنه عندها شنو عندها معارج سلالك المعراج شنو يا أخوانا السلم عندها المسائل بتاعت الملائكة وهي السماوات تعرج ويعرج الملائكة والروح الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى والروح سيدنا جبريل يعرج إلى الله سبحانه وتعالى كلمة الملائكة عام والروح خاص ذكر الخاص بعد العام لجنو لمزية الخاص سيدنا جبريل أيوة تعرج الملائكة والروح إليه جبريل إليه إلى الله إلى وين قال إلى معبت أمره من السماء وينبغي أن يكون هذا هو التفسير ليس غير لأنه سيدنا جبريل الأمين عليه السلام يوم الإسراء والمعراج فاض قلنا سدرة وانتهى مشكلة ما تجاوزها إذن الملائكة تعرج إليه إلى جبريل عشان كده ما في ملك من الملائكة جاوزها وما منا إلا له مقام معلوم ففي مثل هذا المقام يفارق الحديث حبيب حبيبة قال لو تجاوزت هذا المقام شنو لا احترقته إذن في إليه يصعد الكلم الطيب وإني رافعك إلي وإني قلنا أن الجهات الستة أعظم واحدة فوق مئتا فوق عشان كده تنسب إلى الله سبحانه وتعالى فوق ولا تنسب له غيره نسبة الفوق إلى الله سبحانه وتعالى نسبة تفيد العظمة وتفيد العلو اللائق بجلال الله عز وجل لكن لا تفيد المكان عشان كده قال الشيخ الصاوي لمن المفسر قال كلمة إليه قال إلى محبه أمره ليس كل كلمة إليه بالضمير أو إليه إلى الله بالإسم الظاهر وردت في القرآن تكون شنو على ظاهرها لأن سيدنا إبراهيم إني مهاجر إلى ربي ها وثاني الآية الثانية شنو الشبيهة لها مهاجر إلى ربي وشنو ثاني الشبيهة لها مهاجر إلى ربي سيهدين طيب مهاجر إلى ربي طلع من وينه من سواد العراق بلد الأكراد بتأن بدام ومشى وين فلسطين بالتحديد مشى لفلسطين هذا مهاجر إلى ربي أيوة الآية الثانية إني ذاهب إلى ربي دي مهاجر إلى ربي والثاني شنو ذاهب إلى ربي طيب هل بيعني أنه ربه في فلسطين مشى له معنى ماشي إلى حيث أمره الله عز وجل تارج الروح والملائكة والروح إليه هل الملائكة تأخذ التعليمات من الله سبحانه وتعالى إلى محل محبس أمره من السماء أنه في محطة شنية أخوانا الملائكة كلهم نهايته هنا في السماء السابعة شايف إلما الأولين والآخرين بينتهي عشان كده سموها سدرة المنتهى لنفس القرآن ينتهي الأمر هنا ده لما يعني يقول إلى الله عز وجل إلى حيث أمر الله عز وجل عشان كده سيدنا عيسى ربنا لما قال لي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي سيدنا عيسى وين هسيو السماء ده الثانية في الأحاديث متواترة القطعية طيب هل نحن بنقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء ثاني نفس المعنى في الآية فلا ما وعد إليه رافعك إلي إذا لو مشيت من محل لمحل ثاني ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو مش عواك هو يقول شنو عواك إليه إذا كون توه إلى الله عز وجل والطرفة إلى الله عز وجل كلها من هذا الهناية لكن لما كان العلو أحسن من غيره عشان كده ينسب إلى الله تبارك وتعالى فإطلاق كلمة العلو على الله عز وجل أو نسبة العلو أو صعود العمل إلى الله عز وجل ده بالنص اللي ورد ما فيه حاجة. اعتقاد أنه جهة أو مكان تبقى حاصرة لله سبحانه وتعالى ده هو موضع الإشكال إلا علماء التوحيد. إليه إلى محبه أمره من السماء. مثال الكلام ده في يوم متعلق بمحذوف، أي يقع العذاب بهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد. أها. وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما في الحديث. يا شيخ اليوم ده كل القيامة ده صلاة المكتوبة شنو يا أخوانا؟ 5 دقائق بخشوع وطمأنينة جاهز، 5 دقائق الصلاة الرباعية، 5 دقائق وبلدية عادية برضه تامة ب4 دقائق بتجي وأمسك الساعة وجري 4 دقائق صلاة عادية بلدية بشنو بركوع خشوع وطمأنينة كمان مش بتاعت كرجاك كاكك لا لا بيت خشوع 4 دقائق يعني القيامة دي كلها تبقى للمؤمن شنو يا أخوانا الدقائق دي بس. الحديث ده يا أخوانا شنو قال؟ حديث رواه أبو سعيد الخدري إنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان مقداره 50,000 سنة فما أطول هذا اليوم؟ فقال والذي نفسي بيدي إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كده يا هزيلة. طيب بالنسبة للكافر ربنا سبحانه وتعالى قال يوم كان مقداره 50,000 سنة وهناك في آية فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون. الشيخ المفسر أجاب عن الكلام ده قال 50,000 قال كناية عن عزمي شايف الشدائد عشان كده من كلمة 50,000 معناتها الشدة بتاعته زي العدد بتاع 70 الشريعة تطلق 70 وقاسم بها جنو مطلق العدد الكثير بس انت استغفر الله 70 مرة معناها كثيرا ما قاسمين 70 بالحد بس قصينا بعنا او يقال بتفسير اخر يعني يمثل ب50,000 في حق قوم من الكفار والألف في حق قوم أخر منهم كفار ذاتهم في واحد كفره أشد من الثاني واحد ب1,000 سنة واحد ب50,000 سنة الكافر ذاته الكفر أشد. قال وهنا إذن قال فلا منافاة بين مع هنا وآية السيدة وقيل 50,000 حقيقة لما ورد أن من مواسم الحساب 50 موطنا يعني 50 محطة 50 سعال شايف 50 بوابة البوابة شنو يا أخوانا؟ الهدود اللي بتكون بين الدول اللي بيسموها البوابة في اصطلاح بعض الدول. 50 بوابة شنو؟ موطنا يحبس الكافر في كل موطن 1,000 إذا 50,000 سنة أي هنا؟ أها عملت شنو؟ ما عرفت الله ما وحدته كده يقول يلا أدوه كده زي ده 50 موطن اللي وقفوه ومن كان مقداره 50,000 سنة الله قال فاصبر هذا قبل أن يمر بالقتال. أي آية بتاعت فاصبر معناها شنو؟ قبل الأمر بالجهاد. مما جاء الأمر بالجهاد معناتها شنو؟ الصبر خلاص مالي صبرا جميلا أي لا جزع فيه إنهم يرونه أي العذاب بعيدا غير واقع ونراه قريبا واقعا لا محالة. الكلام بيجي 200 العذاب يوم تكون السماء شايف يوم ديقى متعلق بمعزوف أي يقعك المهل يوم يكون السماء يعني يقع اليوم ذاك السماء تبقى شنيا قلنا تبقى زي المهل المهل زي بالفضة الفضة لما يحطوها في النار تسخن ما تذوب زي اللبن زي المديدة. ها قال اليوم ده السماء تبقى زي ده ما تتحتى وتجي نازلة وتكون الجبال كالإهن بصلابتها وقوتها دي تبقى زي الصوف في الخفة والطيران بالريح ولا يسأل حميم حميمة قريب ذاته يسأل قريبه خالي ما في وعمي ما في والدامي ما في انت في قريب ولا في رقبتك دي كل واحد بس في رقبتك دي إلا بعد شوية الناس بعد ما يشوفوا صحائفهم بعد ذلك شنو يشوفوا وين الناس فلان وين الناس فلان فأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا. أما في البداية ولا يسأل حميم حميمة الحميم الأولاني فاعل والثاني مفعول يعني القريب ما بيسأل قريبه قريب غريبه لاشتغاله كل اللي حاليه ما شافه ولا شنو الله قال لا لا شايفه يبصرونهم أي يبصروا الأحماء الزول اللي بيحمي بعضهم بعضا ويتعارفون كل واحد يعرف الثاني ولا يتكلمون. ها الشغل كبير انت في سجن وكل واحد داري يشوف النتيجه شنو منتظر النتيجه ولا يتكلمون. الجمله دي مستعنفه الاحماء الحميم الحميم اللي بيحمليك ها والاحماء شنو القريب اللي بيحمليك اللي بيحمليك اسمه شنو الحميم والقريب اسمه الحميم لا من بقى من ملازم من لوازم الغرابه الحميم من لازم القريب شنو انه يحمي شنو قريب وكده يا وزيدا الأحماء شنو ما تقول أنه ما شاف أخوه عشان كده ما صار عنه إيه فوقه ما يتكلم فوقه اها ولا تكلمون. والجمله شو مستعنفه؟ قال هو يبصرون، جمله مستعنفه ما تابعه. يود المجرم يتمنى الكافر لو، بمعنى ان يفتدى من عذاب يومئذ بكسر الميم، ما بعذاب مضاف، يوم مضاف، يوم مضاف، اذ مضاف، شايف؟ مضاف مضاف مضاف اليه للقراءه. ده جيش يسمو الاعراب. لو قرينا بالقراءه الثانيه بتاعت البناء، من عذاب يومئذ، يوم تبقى ظرفيه، خلاص الاعراب ما خشت، الاعراب بقى شنو؟ منصوب على الظرفيه، يعني على اصاله بتاعتها انها شنو؟ انها منصوبه. يومئذ ببنيه، الكافر يتمنى اليوم ذاك يقول لي الله ده ولدي، الله يشيله، اولادي الكل يشيلهم، اسيبهم وخليني انا. اي يا اخوانا، وصاحبتي الزوج يقول لي ذاتها شنو؟ شيلوها. خليها الكارثه ذاتها، خليها شيلوها. الولية المسكينة دي جرى الشغل يقول لها الولية المسكينة دي الحكاية الجميلة وعوية من الموبايلات دي. قال واحد من الخوافين جاوا الحرامي بالليل، هو خواف، ها المرة قالت الحرامي دخل بيتك، سكت ما تكلم. الحرامي شال البرميل بتاعنا ده، قال البرميل اصله قديم ما دايرين له. الحرامي شال الترابيزة، الترابيزة دي يسموا بها شنو؟ الحرامي شال ثلاجة، بكرة نجيب لكم هاي. هي الحرامي دار الشلة، أنا قال أخير يا شيخ. يجيني الكلام كثير هذه ذات هذا الكافر والغيام يقول شنو؟ شنو هذه؟ الورثة كبيرة خلاص، وصاحبتي اللي هي الزوجة وأخيه ما تجيب أخوي ده شيلوها، وفصيلتي عشيرته، العشيرة بتاعتك تتصب الفصيلة لأنك أنت انفصلت منها، لفصله منها التي توي البنت أمك له لها. اها ومن في الارض جميعا، كل الناس في الدنيا دي لو الله بيقبل انه يعذبه مباراه وما يعذبه قبلها. شوف اشتغلنا دي يا اخواننا، شايف؟ ثم ينجيه، ذلك الافتداء اصل على يفتدي. الله قال معناتها شنو؟ كلا رد، شايف؟ ثم ينجيه، كلمه ينجيه ذلك الافتداء، ها كلمة يعني ذلك ثم ينجيه، قال أصل على يبتدي، يبتدي ثم ينجي، ينجي معطوف على يبتدي. ربنا يقول شنو؟ كلا درد لما يوده، الشيء اللي انت بتتمناه ما بتلقاه. الله قال شنو الحاصل؟ هيحصل له، انها النار لظى، اسم لجهنم لانها تتلظى اي تتلحط على الكفار. جهنم بما نار، نار الاخره، مش الجهنم المصطلح عليها يا شيخ. ها بيسوي شنو؟ كرموا فوق الكافر. الله قال نزعة للشوى، جمع شوات وهي جلدة الرأس. الباسم بتاع الغنماء شفته ولا ما شفته؟ كان يتحرك الجلد، بيسوي شنو؟ بيقوم من اللحم. قال ليه سمى الشوى؟ الشوى الجلدة بتاعت الرأس. قال لما انت تشوي، شايف؟ نزاعة للشوى بتنزع شنو يا اخوانا؟ الجلدة بتاعت الرأس دي تاكلها اول باول، والجلدة بتاعت الرأس يا اخوانا ما حساسة. ربنا يقول ايوه انت ما بتعرفوها، تديها الكيفيه بتاعتها انها تكون بهذه الصوره وبانها شنو؟ تنزع للشوى، جاي نزعة للشوى جم شوات وهي جلة الراس، النار تاكلها وتطلعها، تدعو من ادبر وتولى. النار تقول وينه؟ جيبوا لي، الي الي، جاي جاي. اذا انت بتقول جيبوا لي، اذا النار بتتكلم يا رجل، ها تقول الي الي، جيبوا لي من تولى عن الايمان. قال ما يؤمن ده وينه؟ جيبوا لي بأن تقول إلي إلي. ها وتاني دائرة منه؟ دائرة اللي جمع فأوعى، جمع المال ودخله في الوعاء اللي هو المقلاية، وربط الخشم بتاعه ما طلع قال سبحانه وتعالى الزكاة، شايف؟ فأوعى أمسكه في وعائه، لم يود، لم يؤدي حق الله منه. الحديث يقول شنو؟ لا توكي فيوكي الله عليك، ما تربط خشم المقلاية مرة واحدة، الله بيربط لك، فكي خشم المغلاية، كان فكيتي بتنقت، كان نقت نقتك تمر شنو؟ الله يهديك. إن الإنسان خلق هلوءا، حال مقدرة، وتفسيره شنو؟ جاي منه من القرآن ذاته. إذا مسه الشر جزوعا وقت مس الشر، كان الشر مسه يجزع. يعني مثلا بقى أيان يشوف، يعني أنا هسه بقيت أيان وهسه أسوي كيف وهسه، ده هو الجزع والحلا. ها وإذا مسه الخير منوعا، كان الله اداه المال والصحه وكده، وقت مس الخير اي المال شنو؟ لحق الله عز وجل منه، قال يمنع حق الله سبحانه وتعالى. الله يستثنى منهم، قال الا المصلين، المصلين المؤمنين. جينا في موعدنا ولا لسه؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مواظبون والذين في أموالهم حق معلوم. أول حاجة يواظبوا على الصلاة دائمون بمعنى مواظبون عليها. والذين في أموالهم حق معلوم هو الزكاة جوا مالهم في حد نصاب معين بدل منه بدل السائل والمحروم. الناس ما نوعين في ذول بيمش يسأل يقول أدوني وفي الثاني كمان شنو ما عنده وهو محتاج عفيف يسكت وما يسأل ده المتعفف ده المتعفف عنده حق في مالهم يشيل يده الما بيسأل يده والبيسأل يده للسائل والمحروم المتعفف عن السؤال شايف قال فيحرم ده الناس كان سكت عن السؤال الناس ما بتحرمه هو بيقوم يديه عشان كده سموه المحروم. والذين يصدقون بيوم الدين الجزاء دي اللي هم اللي بيلقوا الجنة دي. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون من عذاب الله. ربنا قال إن عذاب ربهم غير مأمون نزوله ممكن يقع في أي وقت بمن خالف الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم فقط أو ما ملكت أيمانهم من الإماء. ويخرج من ذلك شنو قالوا يخرج من ذلك شنو الذكور. الناس اللي بيتكلموا على أنه في القرآن ما تحدث عن فيل الفاجب بتاع الغوملوت مع أن السنة النبوية وردت بها القرآن ما يستثنى شنو يا أخوانا بس الأزواج وما ملكت اليمين ما زال على ذلك كل شنو حرام. فإنهم غير ملومين في ذي الله ما بيلومهم في أزواجهم ولا في إمائهم. فمن ابتغى وراء ذلك بر من ذي فأولئك هم العادون بمعنى المتجاوزون الحلال إلى الحرام خلوا الشيء اللي الله أهل لهم ومشى إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم وفي قراءة بالإفراد بالإفراد والجمع لأمانتهم وأماناتهم وفي قراءة بالإفراد ديها أمانتهم أماناتهم ده بالجمع وأمانتهم بالإفراد مؤتمن عليه. وين الأمانات؟ الأمانات ما كثيرة من أمر الدين والدنيا بتاعت الدين الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر التعليم الشرعية دي أمانة شرعية. والدنيا كمان شنو يا أخوانا ما أتمنتم عليه بينكم وبين الناس. وأهدهم المأخوذ عليهم في ذلك أي أهد بينه وبين الله بينه وبين الناس راعون براء العهد حافظون. والذين هم بشهاداتهم الآيات دي كلها يا أخوانا بتمدح كل مدح من الله عز وجل يا أخوانا لعباد الله المؤمنين مش مدح النبي عليه السلام ده مدح الناس شنو يا أخوانا اللي عندهم الصلاة. والذين هم بشهادتهم وفي قراءة والذين هم بشهاداتهم قائمون يقيمونها ولا يكتمونها الحق كان جابوا طوال بشهادة ليه. والذين هم على صلاة يحافظون ثاني كرروا الصلاة قبل ما سبق يا أخوانا لكن ثاني هنا شنو الذين هم على صلاة هناك ما دائمون وهنا شنو يحافظون مداومين عليها دي المواظبة وده كمان شنو يحافظون عليها في أوقاتها. الآية الأولى براها والثانية براها عشان كده شنو جابت هناك ذاك يداوم عليها ما بيخليها ما بتبقى الصلاة مبرقعة زي ما بتاع باقي الناس قالوا ما يصلوا إلا في رمضان ده دي مبرقعة ده ما داخل في ناس بتاع شنو صلاتهم دائمون. وكمان اللي بيصليها وقت ما هو داير قال يا أخي أنا بجمعهم كلهم دليلنا ما نسي وقت واحد ده ما داخل مع ناس شنو يحافظون بأدائها في أوقاتها أولئك في جنات مكرمون ده الجواب يا شيخ. والذين والذين والذين آخر حاجة ربنا قال أولئك في جنات مكرمون يخشوا في الجنة وعلى يكرمهم اللهم اجعلنا منهم. ربنا سبحانه وتعالى داري عاتب الكفار قال فما للذين كفروا قبلك نهوك مهطعين حال أي مدين النظر عن اليمين وعن الشمال. الكفار الحول الدين مالهم يعاين وجاي وجاي مالهم يعني بالزوق وجاي وجاي مالهم بعين وجاي وجاي الزوق وما يمشوا عديل ويتيوا الله. البرهان ما قام على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته ها عن اليمين وعن الشمال منك عزين حال أي يعني حال أيضا أي جماعات يلتفت وجاي وعاملين جماعة جماعة حلقة حلقة ها كانوا شنو يقولون استهزاء بالمؤمنين أسوأ دي اللي هم بيقولوا قال ناس عمار دي وبلال دي قالوا يخش الجنة ناس وهيب الرومي دي قال شوف الأجم دي داني يخش الجنة يقول لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم يضحكوا زي ده الله قال قال تعالى أيطمأ كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كل واحد منهم قال شنو أنا ما بؤمن كان ديل يهم بيخشوا الجنة هاي كان خشوا أنا وإنهنا بنخش قبانهم. الله قال يعني كل واحد من ديل من المشركين ديل سما في كون يخش الجنة بتاعت نعيم. الله قال كلا ده ردع الردع الزجر التخويف عن طمئهم في الجنة ما تطمئوا فوقها. الله قال لهم شنو إنا خلقناهم مما يعلمون. شوف يا أخوانا الآية جايبة إشارة لطيفة قل ما يفتن لها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال إتو أيتمو كل مريء منهم أن يدخل جنة النعيم. الله قال كلا ديل ما بيخش جنة النعيم ليش نو لأنه الله قال إنا خلقناهم مما يعلمون. طيب يا ثم المخلوقين مما يعلمون الله بخاتم الكفار هنا الله قال انا خلقتهم بالشيء اللي هم مش يعلمون. طيب المؤمنين ما مخلوقين بنفس الشيء اللي اتخلقوا به الكفار؟ يا هو لما يهو لكن ربنا داري يوريك على ان المؤمن جنون اتخلق بالتراب وبالنطفه لكن بعد ذاك اترقى بتقوى الله عز وجل وانت لازلت لسه في ترابك ده. عشان كده جنون الله قال انتوا مخلوقين من الحاجه المعلومه اللي بتعرفوها لكن المؤمنين جنون اترقوا من التور بتاعهم ده لسه هم طين فاقوا فاتوا الطين ما نطفه فاقوا النطفه بقوا جنون بقوا اتقياء. لمن يبقوا النطفه يبقى ما ناس لكن لمن يبقوا اتقياء يبقى ناس. خذ بالك الاشاره دي. عشان كده الشيخ الصاوي استشهد لها بهذا القول يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح مما فيه خسرانه انحد إلى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. يعني الكفار ما ناس يعني عرفت ما ناس لأنه ما تغير جنوب من تبعاتهم الأولى جنوب الخام بتاعهم ما تغير المؤمن الخير خامه بجنوب بتقوى الله عز وجل. عشان كده قال إنتوا بتتموا أن تخشوا الجنة إنتوا ما عارفين إنتوا مخلوقين بالشيء اللي أنا عرفتكم به ده والمؤمن برضه مخلوق به ما لون يترقى خلى المرحلة دي فات ما شاء مدري. شوف الكلام دي أخوانا القرآن كيف خلاص إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون من نطف فلا يسمع بذلك في الجنة وإنما يسمع فيها بالتقوى فلا زائد أقسم برب المشارق والمغارب أي للشمس والقمر وسائر الكواكب معناتها دي المجموعة ما كل واحد عنده شنو مشرق بيوم مشرق الشمس ومشرق القمر ومشرق شنو الكواكب. ربنا أقسم بمخلوقاته العظيمة دي قال إنا لقادرون لقادرون على شنو على أن نبدل نأتي بدلهم خيرا منهم كده بس ربنا يقول ذلك امشوا يمشوا تعالوا واحدين نجوا واحدين وما نحن بمسبوقين يعني وما نحن بعاجزين عن ذلك فذرهم خلهم الله يقول لنا سلام خلهم اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا بما نا يلقوا الحلف زائدة يومهم الذي يوعدون يومهم الذي يوعدون من أسماء القيامة يا شيخ فيه العذاب اليوم ده يوم يخرجون من الأجداث ده برضه من أسماء القيامة يوم يخرجون من الأجداث جلس عليه القبور. أيوة بيتلو منها كيف كده براها صراعا تقال شغلانا شناخونا تقوم عجل عجلة تمشي هناك دارنك في أرض المحشر تقوم من القبر صريع إلى المحشر اشتريت المركب بتاعك من القبر تركبها وتطير ما عندكم تلقى لكم ثلاثة أربعة تركبوا لكم جبل واحد ما لقيتوا شنو تمشوا كالداري والنار سايقاكم ليه هناك والمشوار طويل كان سافرت قبل كده هناك تمش كم ما سافرت تمش كم ما دار تمش لازم تمش سيران إلى المحشر ماشيين الله قال صوب واحد كده متجهين كأنهم إلى نصب كأن الناس وهم ماشيين في أرض الحشر شنو يا أخوانا زي الأصنام قال زي المشركين جبل لما يجوا ماشيين لشنو للصنم بتاعهم بيجوا شنو يا أخوانا ماشيين عادين النصب الصنم اللي بينصبوا يجي يطوف حوله وبيجي عنده شايف كأنهم إلى نصب وفي قراءة بدم حرفين نصب ونصب شيء منصوب كعلم ورايا الصنم بتاعهم شنو يا أخوانا ما كانوا ناصبين كده زي ده يعني زي لما ينسبوا لك حاجة من بعيد يقول لك أمش ليها يوفدون يسرعون ماشيين بسرعة هاي أخوانا مرتاهين ومرتبين قال خاشعة ذليلة أبصارهم كل واحد كان عينت العين وتعرف أنه شنو يا أخوانا واقف في مشكلة ترهقهم تخشاهم ذلة إهانة شديد الله قال اليوم اللي هم ماشيين فوقه ده ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك مبتدا وما بعده خبر ومعناه شنو يوم القيامة. مولانا الحديث يقول الناس والسلام علموا